بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحضاني رحمه الله، الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم شيء من المخالفات، وقد يقع بينهم قتال، فهم أمسكوا عن هذا ولا يدخلون فيه، ما يدخلون فيما حصل بين الصحابة من اختلاف أو قتال، لأنهم مجتهدون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد، فهم لا يخلون من الأجر رضي الله عنهم. نعم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب. يقولون إن الآثار المروية في سب الصحابة وذكر مساوئهم إما أنها مكذوبة. نعم. منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص. ومنها ما له أصل لكنه زيد فيه ونقص من الكذب والشائعات. نعم. ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. نعم. وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون. عامة الصحيح مما حصل بينهم من الاختلاف هم معذورون فيه. نعم. وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. نعم. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة. نعم. هذا موقف أهل السنة والجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل البيت، يحبونهم ويقدرون مكانتهم ويجلونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أهل البيت، وكذلك الصحابة بالجملة يعرفون مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مد ربع الصاع، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما هو طعام، ذهب، ما بلغ مد أحد الصحابة إذا تصدق به ولا نصيفه، يعني نصف المد، ذلك لفضلهم ومكانتهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كلا من هؤلاء وهؤلاء وعده الله الحسنى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. هم مع هذا، مع مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغلون فيهم ويعتقدون لهم العصمة، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقع بعضهم خطأ لكنه لا يتعمد هذا الخطأ. نعم. بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. نعم. فهم لا يخوضون فيما حصل بين الصحابة من الاختلاف، أو قد يكون القتال بينهم، لا يدخلون فيه أبدا، يمسكون عنه، لأنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وعلى كل حال فهم مأجورون لأنهم ما فعلوا هذا إلا عن اجتهاد في طلب الحق، ما فعلوه عداوة أو جهلا، إنما فعلوه لطلب الحق. وما كل مجتهد مصيب، قد يصيب وقد يخطئ. فهم يعتقدون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، تكفيهم الصحبة التي ليست لغيرهم، تكفيهم الصحبة. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة التي نزلت على موسى. ومثلهم يعني صفتهم في الإنجيل الذي نزل على عيسى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ الله بالصحابة الكفار. فلا حتى قال الإمام مالك: لا تدل هذه الآية على أن من أبغض الصحابة فهو كافر، لأن الله يقول ليغيظ بهم الكفار. نعم. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. إيه نعم، إذا كان صدر منهم خطأ من بعضهم فله من السوابق ما يغمر هذا الخطأ، وله من الفضائل ما يغمر هذا الخطأ. فإن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر هم أهل بدر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر لهم كل ما يصدر منهم بسبب سابقتهم، بسبب سابقتهم في الإسلام. والصحابة لهم سابقة في الإسلام ولهم مكانة لا يساويهم غيرهم مهما كان. قيل لأحد العلماء لا يحضرني اسمه: أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز تعرفون مكانته رضي الله عنه، أيهما أفضل؟ معاوية، معاوية صحابي، عمر بن عبد العزيز جاء بعد الصحابة. قال: الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله يساوي عمر بن عبد العزيز وغيره. الغبار الذي دخل في أنفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن عمر بن عبد العزيز ما يساوي الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد معه. نعم. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى نعم. إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. نعم، الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. اي نعم. وقد ثبت الحسنات يذهبن السيئات، وهم لهم حسنات عظيمة تغطي على ما يصدر من بعضهم من ذنب أو خطيئة. الإنسان ما هو معصوم، لكن الفضائل تغطي المعاصي وتغطي النقائص، ولا أحد أفضل من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. نعم، هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صح عنه أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وهؤلاء يسمون بالقرون المفضلة، تسمعون القرون المفضلة، هم هؤلاء: قرن الرسول والقرن الذي بعده والقرن الثالث. هذه القرون المفضلة في الأمة، صدر هذه الأمة. نعم. وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. إذا تصدق بمد الشعير أو الذرة أو أي طعام إذا تصدق به فهو خير من جبل أحد ذهبا من غيرهم. صدقة الصحابي أفضل من صدقة غيره ولو كانت مثل جبل أحد ذهبا لفضلهم رضي الله عنه. نعم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه. نعم. أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. نعم. بعض الناس يقول أنا يعني يدخل فيما شجر بين الصحابة وإذا نهي عن هذا قال أنا أبحقق أبشوف يعني أبحقق أنا مؤرخ. طيب الله كلفك أنك تدخل بين الصحابة وتفتش عنهم هذا لا يجوز لك. نعم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم مكفرات كثيرة. عندهم مكفرات للذنوب كثيرة أعظمها أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا معه وآووه ونصروه فلهم سوابق تغطي ما قد يحصل من بعض الإنسان بشر يحصل من خطأ خطأه مغمور بفضائله. نعم. أو بشفاعة لماذا يبحث هؤلاء عن النقائص اليسيرة ولا ينظرون إلى الفضائل الكبيرة التي مثل الجبال لهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابه. يجي واحد يتنقص أحد الصحابة ويقول أنا مؤرخ وأبحث عن الحقيقة نعم. أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. نعم. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. نعم. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. نعم. هذا الكلام في هذه العقيدة يكتب بماء الذهب من شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. نعم. ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. من هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المهاجرون والأنصار. المهاجرون والأنصار خير قرون الأمة. هؤلاء هاجروا معه وخرجوا معه لنصرته وتركوا أوطانهم تركوا بيوتهم تركوا أولادهم وهاجروا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأنصار آووه وواسوه عليه الصلاة والسلام وواسوا أصحابه وأنزلوهم حتى أنهم أنزلوهم في بيوتهم وقسموا أرزاقهم بينهم وبينهم واسوهم بأنفسهم وبأموالهم. نعم. فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. نعم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. لا كان ما في الخلق بعد الأنبياء. الأنبياء لا أحد يعادلهم لكن بعد الأنبياء ما فيه أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم. نعم. وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.